قد وثقوا بأنهم سوف يأتون به، لكن الإتيان به ليس حتميا. ثم هل هذا داخل في بيع السلام؟ هذا لا يدخل في بيع السلام، الذي يسلم في شيء معلوم قدر معلوم لأجل معلوم. هل يحددون الأجل في البيع، وأنه إذا انتهى ذلك الأجل لم يتم العقد؟ لابد من معرفة هذه الأمور حتى يحكم بسلامتها. ثم لو تأخرت، هل يطالب المشتري البائع بغرامات لتفويته فرصا كان ينتظر الحصول عليها؟ إن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في نهي المسلم أن يبيع ما ليس عنده فيها من الحكم ما الله به عليم، والتقيد بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيه السلامة والنجاح. صلى الله عليكم. الشركات التي لا تورد البضاعة إلا وفق الطلب، إذا أخذ الإنسان أو دفع العربون، هل هذا في نفس المجال؟ لأن بعض الشركات لا تأتي بالبضاعات إلا بطلب معين ووصف معين. هو نفسه يدخل في هذا الشيء، لكن هذا الشركات اللي تلتزم بأن تورد، لا تبيع بنقد محدد وسعر معروف وفاتورة تدفع بعد قبض الثمن، فقد يكون هناك فارق بين هذا وذا. أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: كنت أقوم بطاعات كثيرة خصوصا النوافل، ثم انشغلت كثيرا حتى أصبحت الآن مفرطا فيها، بل ووقعت في بعض المعاصي، فما السبب؟ وهل من توجيه لي ولأمثالي؟ نعم، التوجيه بأن يتوب من كان هذا عمله، ويرجع إلى الله جل وعلا ويحاسب النفس. ألا يخشى أن توفيه المنية وهو على نوع من التفريط؟ وقديما قيل: والمنايا رصد للفتى حيث سلك. وترك العمل الذي اعتاد المرء عليه نوع من الخذلان، وأحب العمل إلى الله أدومه. والعمل القليل إذا داوم عليه العامل خير من عمل كثير تقطع، يتهجد يوما ويترك أياما، يصلي الضحى يوما ويكثر ويترك ذلك أياما. على الإنسان أن يحاسب نفسه وينظر في هذه الأمراض التي دخلت على قلبه، هل هي أمراض رغبة في الدنيا؟ الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا. هل هي انشغال بهموم؟ فليلتجئ إلى الله جل وعلا، فإنه الذي بيده تفريج الهموم وكشف الكروب. هل هي ناتجة عن زهد بما عند الله؟ فليبادر لعلاج قلبه، فإنه مريض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي لما ذكر له أحد الصحابة قال: نعم الرجل فلان إلا أنه كان يقوم الليل فتركه، فمعنى ذلك أنه فارق الثناء بسبب ذلك الترك. فينبغي للمسلم أن يتعهد نفسه بالالتزام بالمداومة على الأعمال الصالحة. أحسن الله إليكم. هذه أم ريان تقول بأنها نذرت ألا تفعل معصية معينة، وكان نص نذري: نذرت لله ألا أفعل كذا، وإن فعلت صمت يوما عن هذا الفعل، والحقيقة أني وقعت في مشقة كبيرة حيث تعبت جدا من الصيام، مع أن الفعل يقع مني في اليوم عشرات المرات، وهو الدعاء على أولادي والسب والشتم ونحو ذلك، وكان نذري لمنع نفسي من أن أقع فيه، إلا أنني وقعت في مشقة كبيرة، فماذا أعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان وجب عليه أن يفي بنذره. أما أنت فيبدو لي أن ما فعلتيه يمين مكفرة، لأن النذر إنما هو إذا علقه الإنسان على دفع مضرة تحصل له، فإذا دفعت اندفعت المضرة وفى بالنذر الذي نذره على نفسه، أو ينظر إن تحقق له مصلحة كان يرجوها فتحققت، عليه أن يفي بنذره. ومع ذلك فترك النذر ابتداء أولى من عقد النذر، لكني أرجو أن يكون قيامك بكفارة يمين تجزي عن ما نذرته وحلفته ألا تدعي على أولادك. صلى الله عليكم. هل هناك ضوابط لمحادثة ومكالمة الخطيب لخطيبة قبل عقد القران؟ الخاطب مع المخطوبة هما أجنبيان، كل واحد منهما أجنبي عن الآخر، فحيث لا يحل له استمتاع منها مباشرة، لا يحل له استمتاع بالكلام، فإن الكلام مما يستلذ به، والمتغزلون يتغزلون بالكلام مع المحبوبة، يقول قائلهم إذا ما انتهت حدوثة لو تعيدها، ود جليسها إذا ما انتهت حدوثة لو تعيدها. فيجب على الخاطب أن يتجنب مخاطبة المخطوبة إلا في أمر تدعو الضرورة إليه، ثم مع ذلك يجتنب ما من شأنه أن يستجيش العاطفة وما وراءها، فكما لا يحل له أن يخاطب امرأة مخاطبة لها علاقة أو تعلق بالعلاقات التي تكون بين الرجل والمرأة، لا يحل له أن يقول مع مخطوبة لم يتم ما وراء الخطوبة. أحسن الله عليكم. أيضا تسأل عن المشقة في غسل الأطفال ومس عورتهم والمرأة على طهارة، هذا يحصل بشكل كبير في اليوم، هل ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الماء وضوء الإنسان مسه لعورة غيره. فمثلا لو أن طبيبا على وضوء واحتاج في معالجة رجلا لمس ذكره، لم ينتقض وضوء ذلك الطبيب لهذا المس، وإنما ينتقض وضوء الإنسان إذا مس ذكره لنفسه بدون حائل. وأما هؤلاء الأطفال فإن يسر الشريعة وما اشتملت عليه من التسهيل والتيسير ونبذ الآثار لا يتفق مع هذا الحرج. تكون المرأة في غالب أوقاتها تضطر لمس عورة طفلها، وغاية ما هو ذلك أن تغسل يدها بعدما تمس نجاسة ذلك الطفل، وما سوى ذلك لا حرج. أحسن الله إليكم. الإفرازات التي تخرج من المرأة في أوقات متكررة وبعضها يكون بعد الدورة بوقت طويل، ما حكمها؟ هذه الإفرازات التي لا تتحكم بها ولا تستطيع منعها، وقد لا تعلم عنها إلا بعد أن تذهب للاكتشاف، هذه حكمها حكم رطوبة الجرح، لأن التحرز منها من الصعوبة بمكان. وأما إفرازات لها صلة بالحيض كالصفرة والكدرة فأقل أحوالها أنها من نواقض الوضوء، إن كانت متصلة بالعادة فهي حيض. أحسن الله إليكم. من اليمن سيئون وادي بن علي، هذا المستمع الجابري يقول بأن عنده مبلغ من المال لشخص، لو أردت أن أعطيه هذا المبلغ الذي عندي أرى أنه سوف يرفض لأنه مبلغ بسيط، ولكني أخاف أنا من بقائه عندي، فهل إذا تصدقت بهذا المبلغ وجعلت ثوابه لهذا الشخص يكون هذا الفعل صحيحا مني؟ لا يجوز لك ذلك، إما أن تعطيه إياه إما أن تخبره تقول هذا مبلغ بسيط استحييت من تقديمه لك وتحرجت من ترك ذلك، فأحببت أن أخبرك أنني أريد أن أتصدق به بنيتك ولثواب القيام بتقديمه. أحسن الله إليكم. في سؤال أيضا يقول بأنه يشكل علينا كثيرا نظرا للتضارب في الأقوال في مسألة ما يجب على المتوفى عنها زوجها، بعضهم يقول عليها ألا تكلم أحدا، بعضهم يقول أنها لا تكلم إلا أهل البيت فقط ولا تخرج إلا للضرورة وتلبس لباس معين ولا تمنع من الكحل والتطيب ونحو ذلك، نرجو التفصيل في هذه المسألة ليتضح لنا أمر وشأن المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها تجتنب الطيب والاكتحال ولبس ملابس الزينة وألا تبت إلا في بيت العدة وما سوى ذلك من ذهابها لقضاء حاجاتها التي لا يقضيها إلا هي، وزيارتها لمن تزورهم في حال مرض أو حال السرور، ومخاطبة من كانت تخاطبهم في وقت زوجها، كل ذلك لا بأس به. ومما تمنع منه الخطبة، لا تخطب، لا يحل خطبتها حتى تخرج من عدتها. أحسن الله إليكم. هذا لام جيم مصري مقيم بالمملكة يذكر بأن زوجته تسكن مع والدته في مصر وتقوم على رعاية والدته وتساعدها في العمل. يوجد لدينا مسجد يبعد عن البيت حوالي 100 متر، هل إذا سمعت زوجتي الأذان وهي مشغولة مع والدتي ثم تركت عملها وذهبت للصلاة في المسجد ثم عادت وأكملت، هل عليها بأس في هذا أم أن الأفضل أن تقوم بعملها مع والدتي ثم تصلي هي ووالدتي في البيت، أيهما أفضل؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها سمعت الأذان أو لم تسمعه، وإنما إذا أرادت المسجد فإنها لا تمنع إلا إذا خيف عليها خطر أو إرهاق لا تقدر على تحمله، وإلا فالمرأة أفضل صلواتها في منزلها. وفي الحديث إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها، لا تمنع إيماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، إلى آخر. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول عندي مبلغ من المال أودعته في البنك وهذا البنك يعطي فائدة سنوية تصل إلى 12%، هل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز فماذا أفعل بالفائدة التي سوف أخذها منه؟ لكن هناك بنك يقول إنه يتعامل بالمعاملات الإسلامية وأنا لا أعرف كيف تكون هذه المعاملات، ومع ذلك يعطي فائدة كل 6 أشهر وهي غير محددة وغير معلومة، وإنما يقول بناء على المضاربة، فهل أودع أموالي عنده؟ هذا الذي يقول إنها مضاربة ويذكر أنه لا يتعامل بالمعاملات المحرمة، فإذا كان محلا لإحسان الظن فالتعامل معه لا بأس به، وأما الذي تعامله تعامل بالقروض بالفائدة الذي عليه عامة البنوك فهو تعامل بالربا ولا يحل. أحسن الله إليك. يقول إذا استلمت هذه الفائدة المذكورة فماذا أفعل بها؟ هي لا تحل، الفائدة التي تكون من الفوائد الربوية لا تحل للمسلم، لكن لا ينبغي أن يتركها للبنوك الربوية، بل يأخذها ويصرفها في أي مصرف من مصارف الخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.